بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: الفاعل الذي كمرفوعي أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى. هذا هو الباب الثامن من المرفوعات. كنا قد رأينا المبتدأ ثم الخبر، وبعد ذلك اسم كان واسم ما المشبهات بليس واسم كذا، ثم رأينا خبر إن وخبر لا التي لنفي الجنس. فهذه سبعة أبواب. اليوم نرى إن شاء الله تعالى الفاعل، وفيه مباحث ثمانية. أولا نتطرق إلى التعريف به، ثم نتطرق إلى أحكامه وهو المبحث الثاني، فندرس وجوب رفعه، ثالثا ندرس وجوب تأخره، رابعا ندرس السلامة كونه عمدة. خامسا إفراد الفعل ولو تعدد الفاعل. سادسا حكم حذف عامل الفاعل، يعني الفعل، حكم حذف الفعل هل يجوز أو لا. ثم نبين حكم الفعل إذا كان مسندا لمؤنث، أو إن شئت فسمه بحث مطابقة الفعل للفاعل تذكيرا وتأنيثا. وأخيرا ندرس حكم تأخير الفاعل عن المفعول به، ندرس حكم تأخير الفاعل عن المفعول به. هذه مباحث ثمانية يتكلم عنها ابن مالك رحمه الله تعالى. أما أولا فالتعريف به فلا يحتاج إلى تعريفه من حيث اللغة، لأن تعريفه من حيث اللغة واضح. فالفاعل هو من أوجد الفعل، كالكاتب الذي أوجد الكتابة. تبقى تعرف الفعل، مش تعرف الفاعل. الفاعل هو الذي أوجد الفعل. إنسان إذا أراد أن يعرف الكاتب ما يعرفش الكاتب، يعرف الكتابة. لا يعرف الكتابة بعدين يقول الكاتب هو الذي يفعل أو يوجد الكتابة. فكذلك الفاعل هو الذي يوجد الفعل، والفعل مرة معنا أنه الحدث. أما من حيث الاصطلاح فهذا الذي سنطيل فيه إن شاء الله. التعريف بالفاعل من حيث الاصطلاح هو كمالي. تقول هو الاسم الصريح أو المؤول بالصريح المسند إليه فعل تام مبني للمعلوم مقدم بالأصالة. أعيد تعريف الفاعل: هو الاسم الصريح أو المؤول بالصريح المسند إليه فعل تام مبني للمعلوم مقدم بالأصالة، المسند إليه فعل تام مبني للمعلوم مقدم بالأصالة أو شبهه. يلا نشرح التعريف تاع الفاعل. اول قيد في هذا الجنس هو قولنا اسمه، هو الاسم. فالفاعل لا يكون فعلا ولا حرفا ولا جملة عند جمهور العلماء، وكلمة عند جمهور العلماء تعود إلى كلمة جملة. وإلا أن لا يأتي الفاعل حرفا أو فعلا فهذا محل إجماع، لكن كونه لا يأتي جملة فهذا محل اختلاف، اختلفوا في ذلك. فالبصريون يشددون في هذا، يقولون مستحيل أن يكون الفاعل جملة، كما رأينا في باب المبتدأ قلنا يستحيل أن يكون المبتدأ جملة، وأولنا ما استدلوا به على جواز ورود ذلك كقولهم لا إله إلا الله كلمة الإخلاص وغير ذلك من الأمور، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. نحن أولنا هذا، قلنا في باب المبتدأ والخبر ليست جملة هي المبتدأ، ليست الجملة هي المبتدأ، مش هي لا حول ولا قوة إلا بالله هي المبتدأ، ولكن القول المحذوف يعني قولك أو اللفظ أو كلمة لا هذه المحذوفة. ثم تركوا الجملة المحكية بالقول، وحذف القول معروف أنه جائز، لا ذكرين هذا. أما في باب الفاعل فالبيانيون وبعض أهل الكوفة يجيزون وقوع الفاعل جملة مطلقا، مطلقا يعني بغير قيد لا شرط. فهم عندهم يجوز أن تقول ظهر لي أقام محمد، ظهر لي أقام محمد، يقول جائز عادي، فتعرب ظهر فعل ماضي. وين هو الفاعل؟ قال لك جملة أقام محمد تعربها، ثم تقول الجملة في محل رفع فاعل، الهمزة الاستفهام، قام فعل ماضي، محمد فاعل لقام، وجملة أقام محمد فاعل لظهر. مفهوم هذا؟ واستدلوا طبعا هذا كلامهم، ظهر لأقام محمد هذا تاعكم، أعطونا حاجة قالتها العرب. قال لك ما نجيبليش حاجة قالتها العرب، ولكن أتيك بشيء من القرآن. ويذكرون آيتين في ذلك، الآية الأولى هي قوله عز وجل ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجدنه حتى حين، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات. أين الفاعل؟ وراء الفاعل ثم بدا لهم، ماذا بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات؟ ماذا؟ ليسجننه، فهم ليسجننه، هذه الجملة هذه قال لك هي الفاعل، فهم هي من حيث المعنى، من حيث كي تقراها تقول هذا هو الفاعل، ما هو الشيء الذي بدا لهم؟ ليسجننه. واستدلوا أيضا بقوله عز وجل وقد تبين لكم كيف فعلنا بهم، وقد تبين لكم كيف فعلنا بهم، تبين في الماضي، لكم جواب مجرور متعلق به. أين الفاعل؟ قالوا كيف فعلنا بهم، تعربها عادي، كيف فعل مطلق اسم استفهام بنيت نص فعل مطلق، فعلنا فعل وفاعل، بهم جواب مجرور متعلق بفعلنا، وهذه الجملة في محل رفع فاعل. مفهوم؟ وهناك مذهب ثالث، فرأى قوة أدلة من أجاز ولكنه أنكر عليهم، قال لا تقولوا يجوز مطلقا، إن شئتم أن توقعوا الجملة فاعلا فتقيدوا بالمسموع. فتلاحظون أن الأدلة التي ذكروها، الأدلة التي ذكروها وادعوا أن الجملة هي الفاعل فيها، أن هي الفاعل فيها، أولا جملة شنو هذا؟ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه. وعندنا الآية الثانية وقد تبين لكم كيف، قال نلاحظ أن الجملة هنا راهي معلقة، والحمد لله ذكرنا متخصصين متخصصون في التعليق. أي إنسان يحب يعلق حاجة يجي عندنا. لاحظوا هنا بشر أدوات التعليق هنا شوية. علاش لم يقاسم من أدوات التعليق؟ أعطني الدليل. جيد. لا أنا بشي شوف لك حفظ أبيات لا. ولقد علمت لتأتي. هذا الشاهد والدليل من ألفيت بن مالك. هذا الشاهد والدليل من ألفيت بن مالك. تبانا. هاي. ملتزم التعليق قبل نفي ما أو قاسم المبتدا أو قاسم. هذا هو الدليل والشاهد ولقد علمت لتأتي أن منيتي وهو محرف بينا تحريفها لا لا صح. إذن اللام من أدوات التعليق. هنا كان أدوات التعليق دليل وش قال من بعد كذا والاستفهام ذا له حتم. إذن الاستفهام أيضا من أدوات التعليق. قالك ما لا أنا أجيز وقوع الجملة فاعلا لكن بشرط أن تقع بعد معلق معلق رياضي معلق نحوي مفهوم. إذا وقعت بعد معلق لا بأس. لماذا؟ لأن الجملة المعلقة لها يعني وقعت من قبل في محل نصب مفعول به في باب ظن وأخواته فهنا كذلك تقع في محل رفع فاعل. تلاحظوا باللي تفضل المذاهب شحال عندنا؟ ثلاثة مذهب الجمهور والبصريون على رأسهم أنهم يمنعون مطلقا والبيانيون وبعض أهل الكوفة يجيزون مطلقا وبعضهم توسط فقال يجوز لكن بشرط أن تكون بعد أداة تعليق فهم؟ صح. وكيف وقف العلماء تجاه هذه الأدلة أو المانعون كيف وقفوا تجاه هذه الأدلة؟ فلا شك أنهم أولوا كما أولوا في باب المبتدأ فأجابوا عن قولهم مثلا ظهر لي أقام زيد ظهر لي أقام زيد فقالوا لا بد أن يؤول والعرب تحذف فتقول ظهر لي جواب أقام زيد فهذه الجملة في محل جر مضاف إليه لمضاف محذوف وهو جواب وإلا كيف تستفهم عن شيء ظهر لك ليس السؤال هو الذي ظهر لك ولكن جواب السؤال هو الذي ظهر لك مفهوم. يعني هل يمكن إنسان يظهر له سؤال لا يظهر الشيء الذي يخفى عليك هو سؤال أنت تسأل لأنه خفي عنك فكيف يظهر لك ولكن يظهر لك شو جواب ظهر لي جواب كيف فتلاحظ أن هذا الكلام أصلا البصريون ما يتكلموش به ظهر لي أقام زيد أنت ما تتكلمش به لكن حتى ولو تكلم به نؤول له. أما الآيات قد تبين لكم كيف فعلنا به أو بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه بدا لهم هنا انتبه جعلوا الفاعل ليس هو الجملة وإنما جعلوا الفاعل هو المصدر الذي دل عليه الفعل بدا لهم البداء وهنا قد تبين لكم التبين مصدر دل عليه الفعل هذا سيأتي معنا إن شاء الله أيضا في باب نائب الفاعل مثل هذا التأويل وهو كثير في كلام العرب اللي يحب يقرأ كتب التفسير الذي تعتني بالإعراب دائما يتطرقون إلى هذا يعني هذا مالي ولكنهم ما أتوا بهذا التأويل هكذا قال لك لأنه بدليل ظهوره في بعض كلامهم فمثلا أنشدوا لبعض الأعراب قال طبعا هو بيت يستشهد به جمهور البصريين فبدا لي من تلك القلوص بداء بدا لي من تلك القلوص بداء فظهور كلمة البداء هنا ثم أتى بالجملة أين هو الفاعل بدا لي من تلك القلوص بداء أين هو الفاعل هو البداء والجملة بعده تفسيرية والجملة بعده تفسيرية إذن كيف تعرف بدا فعل ماضي ولهم جاءهم جرم متعلق به من بعد ما رأوا الآيات هذا كله متعلق ببدا والفاعل تقديره البداء تقديره هو يعود على البدء المفهوم من الفعل. لا يسجننه تعربى عاد، لا يسجننه تعربى عاد، اللام وقع الجواب قسم، يسجننه في المضارع مرفوع، مرفوع عند رفعه ثبوت النون المحذوفة، أحباب ثبوت النون المحذوفة، ثبوت النون تبعنا. لماذا حذفت؟ لماذا حذفت؟ لا يسجننه لكراهة توالي الأمثال، انفرصنا مع جنوننا. والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل. جملة يسجننه جواب قسم لا محل لها من الأعراب. جملة القسم وجوابه تفسيرية لمن؟ للفاعل البداء، يعني هذا البداء هو لا يسجننه حتى حين، فهم هذا. مثال آخر حتى يتبين لنا ما نريد أن نقوله. قد تبين لكم، تبين في الماضي لكم جواب ضرور تعلق بتبين، أين الفاعل؟ مستتر مفهوم من الفعل. تبين لكم بدأ تبين كيف في المطلق، فعلنا فعل وفاعل بهم جواب ضرور. جملة هذه كيف فعلنا بهم تفسيرية لمن؟ للفاعل، تفسيرية للبداء، مفهوم هذا. قد تبين لكم كيف فعل، أي تبين لكم التبين كيف فعلنا به، مفهوم هذا. هاي ثلث مذاهب حصلت بينهم معركة حول الفاعل، هل يمكن أن يكون جملة أو لا يكون جملة. فالذين أجازوا فلا إشكال معه، الذين توسطوا فلا إشكال معه، لأن الأمثلة المستدل بها لا تعارض قاعدتهم. قالوا إذا كانت الجملة معلقة بمعلق فلا بأس. والذين منعوا أولوا، والذين منعوا أولوا، قالوا هنا الفاعل مستتر تفسره الجملة بعده، الفاعل مستتر تفسره الجملة بعده، مفهوم هذا صح. إذن فأول نقطة تقف عندها عندما تعرف الفاعل تقول هو اسم، فإذا أنكر عليك منكر واستدل عليك بهذه الآيات فاذكر له المذاهب الثلاث في هذه المسألة، مفهوم هذا صح. لا انت الآن مليون فصائل كي تعرب أربع المذهبين القويين، أربع المذهبين، تقول بدلهم إما جملة في محل رفع فاعل، جملة هذه كيف فعل، أو أن الفاعل مستتر تفسره الجملة بعده، هذا أفضل. الإنسان يأتي بعلم، يأتي بعلم وكلام أهل العلم صح. هذا فيما يخص قولنا أو قولنا الاسم. قولنا الصريح مفهوم شرحناه من قبل في باب المبتدأ، وقلنا الصريح معناه الذي ليس بمؤول، ليس بمؤول. وضابط الذي ليس بمؤول أنه يعرف بالظاهر، يعرف بالعلامات، فهم زيد لا يشك فيه أحد أنه اسم لورود التنوين عليه، اسم هكذا معروف من حيث المعنى، من حيث الصناعة النحوية هو اسم صريح، صريح يعني لا يشك فيه أحد. نحو قولنا جاء زيد أو قال الله وهكذا. لكن المؤول بالصريح ما تعرفه؟ يعني شوف الفاصل بين المبتدأ والفاعل خلاكم تنساوا التعريف عن المؤول بالصريح. ايوه هو الذي ما تقوليش يؤول، خاطرش كلمة المؤول اللي جات في المعرف، راح تعرف شو معنى المؤول بالصريح. كي تحب تعرف حاجة انسى كاع الكلمات الواردة في المعرف. هو الذي عبر كما شئت، احنا الحمد لله حرية والتعبير، عبر كما شئت، المهم توصل لي المعلومة للصحة. ما شاء الله يسبك، هذه منيحة، يسبك هذه منيحة، يسبك صح، ينسبك يصيح أو الذي ينسبك وما بعده فيكونان مصدرا. ولما حبيش تخلع الغاشي يقول هو الذي يتكون منه، هو الذي يتكون، هو الذي يكون المقول بالصريح، هو الذي يتكون من أحد الأحرف المصدرية، لا لا ينسبك، هو الذي يتكون من أحد الأحرف المصدرية مع ما بعده، تكون من أحد الأحرف المصدرية ما بعد. ما هي الأحرف المصدرية؟ شحال عندنا؟ حال؟ ايش حال عندنا؟ ستة. جيد، تعرفها؟ ذكرها شوية. ما هي؟ أن بدأ بالمتشابهات. هنا لو كما تعرف المتشابه في قلبك زيغ، في هذاك في القرآن يعرف المتشابه. أي أن وأن وأن وأن وأن وأن ستة، بارك الله. أن وأن كي ولو همزة همزة التسوية. أنا المهم الله أعلم أبدي ملاحظة، ليش لاحظتك من أرضي ناحية العراقية بعد ما أرضي موجي بلا عراقية موجي قاعد شفع على واحد. يلا أن وأن أشفى ما هذا ما خلص علاش بزاف في الدولة. أن وأن ما لو همزة التسوية وكي أوسع هذه الأحرف. أن وما ثم أن ثم في مدحك همزة التسوية ولو همزة التسوية ولو بعدين كي كي أضعفها. كي يعني إعرابها واحد طول حياتها إعرابها واحد ما يتغيرش وسهل. كي وما بعد سلم مصدر مجرور باللام مفهوم. هذه سهلة لو كي وهمزة التسوية هذه سهلة، لكن أحفظ لها لك ثلاثة. اتفقنا؟ إذا شو المؤول بالصريح؟ هو الذي يتكون من أحد الأحرف المصدرية ما أنا بعده. إحنا ما نعرفه في المؤول بالصريحة، يتكون من أحد الأحرف المصدرية وما بعده، والأحرف المصدرية ستة. لكن في باب الفاعل، في باب الفاعل الأحرف المصدرية التي يمكن أن تكون هي وما بعدها مصدر مرفوع على الفاعلية ثلاث أحرف، وهي أن وأن وما. أن وأن وما، هذه أن وأن وما لو وقعت يوم بعدها يمكن تصير فاعلا، يمكن تصير فاعل. أما أن فمثلا قوله عز وجل ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، لو قيل لك أعرب هذه الآية فتعربها على النحو التالي: ألم الهمزة هذه الاستفهام الإنكاري، لم حرف نفي في الجزم وقلب، يأني في المضارع مجزوم بلم وعزم حذف حرف العلة وهو الياء منع من ظهورها مرفوع من طرفي الضمة الياء مجزوم بلم وعزم حذف حرف العلة للذين، اللام حرف جر، الذين اسم موصول مبني في محل جر باللام، آمن في الماضي مبني على الضم الصالي بالواو، والجملة هذه آمنوا صل خش الواو فاعل. الآن ألم يأني أي ألم يحن، ماذا لم يحن؟ مفهوم. إنسان يتساءل ما هو الشيء الذي لم يأني بعده، لم يحن بعده، لم يأتي أوانه بعده، شو أين الفاعل؟ أنت من عندك نصدر على الفاعل خايل تلاقينا برا أقول لك أين الفاعل؟ أن تخشع قلوبهم، ألم يحن خشوع قلوبهم فهم. فأن وما بعدها في تأويل مصدر فاعل تع يأني، أن وما بعدها في تأويل مصدر فاعل ليأني، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم. وتعرب أن حرف نصب ومصدر استقبال، تخشع مضارع منصوب بها، والفعل مستتر قلوبهم فاعل تخشع، أن وما بعدها في تأويل مصدر فاعل ليأني. تأويل الكلام ألم يحن خشوع قلوبهم فهم سهلة. إذا مو بالضرورة يكون فاعل صريحا، يمكن يكون مؤول بالصريح. ومثاله عن أن قوله عز وجل أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. هذه الأمثلة كلها رأينا عندما درسنا الأحرف المصدرية. السلام عليكم. أولم يكفيهم الهمزة للاستفهام الإنكاري أيضا، والواو عاطفة لجملة مذكورة على جملة محذوفة. أولم يكفي، يكفي في المضارع مجزوم بلم ونجزمه حذف حرف العلة أيضا وهي الياء والكسرة الأولين عليها والهاء مفعول به والميم للجمع. ما أين هو الفاعل؟ أن أنزلنا أي إنزالنا. أولم يكفي إنزالنا الكتاب عليك، أن أنزلنا تعرب أن حرف نصب ومصدر وتوكيد، ونا المدغمة فيها اسمها، أنزلنا فعل مضارع ماضي ونا فاعل، وجملة أنزلنا في محل رفع خبر فاعل أن، حتى أن نزلت من الخبر فاعل أنزلنا. الكتابة عليك جام جام تعرف بأنزلنا، وكتابة فعل به يتلى عليهم، يتلى المضارع مبني للمجهول مرفوع عند رفعه ضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، يتلى عليهم جام جام تعلق بيتلى. جملة يتلى عليهم حال من الكتاب، لأن الجمل بعد المعارف أحوال. ألم أو شوف تأويل، أو لم يكفهم إنزالنا الكتاب عليك متلوا، أو لم يكفهم إنزالنا عليك الكتاب متلوا حالة كونه متلوا. فهذا مثال في تأويل أن وما بعدها في تأويل مصدر فاعل لمن يكفي أو لم يكفهم إنزال. مثاله عن ما قول الشاعر يسر المرأة ما ذهب الليالي وكان ذهبهن له ذهابا. يسر هذا رأيناه كله في أحرف المصدر يكي درسناه. يسر المرأة ما ذهب الليالي، ما هو الشيء الذي يسره؟ ذهاب الليالي. ما خلطها مع ذهب يخرج لك ذهاب، يخرج لك مصدر. يسر المرأة هنا لا يجوز تأويل أو لا يجوز إعراب ما اسم موصول، لا يمكن. لماذا؟ لأنه لو قلت يسر المرأة الذي ذهب الليالي يصير العائد لم يعد عليه اسم موصول، هنا اسم ظاهر. فهم يسر المرأة ما ذهب الليالي، كما قلنا يسر المرأة ما ذهب نسكت، يسر المرأة لا يجوز اسم موصول ولا حرف، لكن هنا لا، جاء الفاعل ظاهر ولا يعود على الذي، فهنا لتعين كونها مصدرية. يسر فعل مضارع وعلامة رفعه الضمة، المرأة مفعول به مقدم، ما مصدرية، ذهب فعل الماضي، الليالي فاعل لذهب، كل واحد أعطيه الفاعل فاعل لذهب. ما وما بعدها في تأويل مصدر فاعل يسر، يسر المرأة ذهاب الليالي، وكان ذهابهن، كان فعل ماضي ناقص، ذهاب اسمها ومضاف لها مضاف إليه النون حرف دال على جمع الإناث، كان ذهابهن له جرم جرم تعلق بذهابا الذي سيأتي، وذهابا خبر، كان ذهابهن ذهابا له. فتلاحظ كل نوع أتينا عليه بمثال وأعرضنا. إذن هذا كله تحت قولنا هو الاسم الصريح أو المؤول بالصريح. والذي يرى جواز وقوع الجملة، والذي يرى جواز وقوع الجملة فاعلا يضيف، يضيف ويقول والمؤول بالصريح في باب الفاعل إما ما يتكون، إما أن يكون يتكون من حرف مصدر وما بعده، أو يكون جملة واقع بعد معلق ككيف وغير الأسئلة. مفهوم؟ يمكن تضيفها في هذا المجال، يمكن، لا حجر، لا حجر. مفهوم هذا؟ اتفقنا؟ ختمت كي تدرس هذا الشيء راعي الفهم الإنسان. إذا كان إنسان لا يستطيع إدراك مثل هذا الخلاف، لم يعتدي عليه، قول مباشرة ويمكن للفعل أن يقع جملة كذا وكذا والسلام. فهم؟ تصلوش في الإعراب وجملة قسم وبداء وقد يشوف فيك صح. إذن قولنا الاسم الصريح أو المؤول بالصريح مفهوم لنا. إذن فلا نستعجل، ولا نستعجل في باب الفاعل، ننظر هل يمكن أن يكون، ربما كان صريحا مؤخرا، ربما كان مؤولا بالصريح ولم أتفطن إليه، خاش بزاف الناس يحوسوا على الفاعل هو موجود. أول أن وما بعدها فعل المصدر فاعل، اتفقنا؟ صح. قولنا بعد المسند إليه، المسند إليه، هنا نقول المسند إليه سواء على جهة الإثبات أو النفي أو التعليق، مسألة الباحثين التعليق أو التعليق أو الإنشاء أو الإنشاء أو القيام به، أو القيام به، خمسة أشياء. أنت إذا أسندت الفعل إلى هذا الاسم، هذا الصريح أو الصريح، فربما أسندته إليه إثباتا كقولنا وقال الله، قال الله، هنا أسندنا القول إلى الله إثباتا فهم أو نفيا. كان أقول لك مثلا، كان أقول لك مثلا لا يغفر الله له، أين هو الفاعل يغفر؟ الله شاهد لم يفعل، هو لم يغفر، أنتم قلتم الفاعل هو الذي يوجد الفعل، فهم هذا هو الفاعل غفر، لكن أسندنا إليه هذا الفعل على جهة النفي، فهم على جهة النفي، على جهة التعليق. والتعليق هنا المقصود به مو تعليق اللي درسناه في باب النحو، التعليق هنا اللغوي، تعليق شيء بشيء. متى يكون التعليق؟ يمكن يكون تعليق إن شاء الله، مش تكتب إن شاء الله تقولون إن شاء الله تعليق ولا لا، علقت فعلي بالمشيئة على الله، إيه طلاق المعلق، طلاق المنجز. بماذا يكون طلاق المعلق؟ إما بالاستثناء أو بالشرط، إن خرجت فأنت طالق، طلاق معلق. لو قلت لك إن جاء زيد فأكرمه، أعرب زيد فعلي جفا، مازال ما جاش، ومازال ما جاش، فلم أسنده إليه لا إثباتا ولا نفيا، لكن أسندته إليه تعليقا، أي علقت، أسندته إليه تعليقا، يمكن أن يقع منه هذا تعليق. تعليق يعني زيد بين قوسين الشرط، بالشرط باش ما تقلقش روح، تعليق بالشرط. هذه كلها إرادات كان الناس يريدونها، بعدين سنأتي بتعريف أو بشرح جامع حتى يدفع هذه الاعتراضات وهذه الإرادات، وإلا هي مدفوعة بالفطرة، بالفطرة يعني إن جاء زيد، سأل أي إنسان جاء، إن جاء زيد يعرف زيد فاعل، احنا هكذا. رابعا قلنا شو الإنشاء، واحد يجي يسألك هل جاء زيد، أعرض زي زيد، كيف تعرضه؟ قاعد تعرضه فاعل، جيب طفل صغير بدون درس النحو يقولك فاعل، وإحنا رانا نديرو مشاكل. لكن هل جاء هو ترك تسأل هل جاء، مفهوم؟ ربما لم يأتي، إذن هنا أنا أسندت إليه الفعل لكن على جهة الإنشاء، الإنشاء مفهوم هذا، أو على جهة القيام به، والقيام بشيء الاتصاف به. هذا تسمعون في العقيدة مثلا يقول لك صفة قائمة بذات الله، ثم قائمة به، هذا ما اتصف بها. نحو قولنا مرض زيد ومات عمرو، المفروض الناس قاع غير قلت مرض زيد الناس قاع تستناه ويموت، بعد ما مات عمرو، وشوف يا زيد مات زيد، مرض عمرو، مات مرض زيد ومات عمرو، مرض فعل وزيد فاعل، هل هو الذي قام بعملية المرض؟ هكذا خرج هكذا ولكن راح نحن مرض، لا يمكن. مات عمرو هل هو الذي قام بالموت ولا قام به الموت؟ قام به الموت، مع ذلك أسندنا إليه الفعل على جهة القيام به، لا على جهة أنه الذي قام بالفعل، على جهة القيام به، اتصاف به، مفهوم؟ اتصاف به، ها وش معنى القيام به؟ تخلعكمش هذه الاصطلاحات، قيام به أي اتصاف به، مفهوم؟ فهذه كلها تجمع لك أنواع الفعل، الفعل إما أن يقوم بالفعل حقيقة هذا واضح، أو نسند إليه الفعل على جهة النفي، نسند إليه الفعل على جهة التعليق، نسند إليه الفعل على جهة الإنشاء، نسند إليه الفعل على جهة الاتصاف به، مفهوم هذا؟ صح. المسند إليه فعل، فعل تام. أنا ماذا أخرجنا؟ أخرجنا مشيئة، أخرجنا اسم كان، أخرجنا اسم الفعل الناقص، اسم كان لا يعرف فاعل، واسم كاد لا يعرف فاعل. صحيح أنه اسم، شوف كان زيد مريضا، زيد صحيح أنه اسم صريح مسند إليه وزيد وفعل، لكن هذا الفعل الذي أسندنا إلى هذا الاسم الصريح ليس تاما، وإحنا اشترطنا أن يكون الفعل تاما. ما هو ضابط الفعل التام؟ فضلناك بالدليل، أعطيني الدليل. جيد. وذو تمام ما برفع يكتفي. ماشي. فعل تام مبني للمعلوم. مبني للمعلوم. لماذا قلنا مبني للمعلوم؟ ليخرج النائب نائب الفاعل. نعم. ليخرج النائب عن الفاعل. فلو قلت لك ضرب زيد، زيد اسم صريح ومسند إليه، ومسند إليه فعل، ومسند إليه فعل تام، تفرض كل الشروط كل القيود إلا هذا القيد أن ضرب ليس مبنيا للمعلوم ولكنه مبني. نشوف هذا قيد إخراجي. وأول بالصريح صريح، وأول بالصريح قيد إخراجي ولا إدخالي. قيد إدخالي تدخل به أنواع الفاعل. مسند إليه قيد إدخالي، فعل تام إخراجي، مبني للمعلوم قيد إخراجي تخرج به الأشياء، أو جامع مانع إدخالي يجمع إخراجي يمنع. فهم؟ صح. أو شبهه. لو كنت جولي مقدم بالأسرع خلوها. نعم نشرح الأمور اللي نعرفوها من بكري. قدموا لي شبهه غيروا التعريف. أو شبهه. شو يعني من يرجع الضمير هذا؟ أو شبهه. الفعل التام المبني للمعلوم. أعيد. الضمير في شبهه يعود على الفعل التام المبني للمعلوم. في لغتك شبهه الفعل التام المبني للمعلوم. ما هو الشيء الذي يشبه الفعل التام المبني للمعلوم؟ ما هو الشيء الذي يشبه الفعل التام المبني للمعلوم؟ خمسة أشياء، خمسة أمور تشبه الفعل التام المبني للمعلوم. أولا المصدر. المصدر تفصيل هذه الخمس أشياء سيأتي إن شاء الله تعالى في باب إعمال المصدر، باب إعمال اسم الفاعل، باب إعمال صفة المشبهة، باب إعمال كذا. المصدر لو قال لك قائل تعجبني قراءة زيد، تعجبني قراءة زيد، تعجب فعل مضارع والنون يقال ينفع به، قراءته تام فاعل لمن لتعجب مضاف زيد مضاف إليه. هنا الإعراب ينتهي، الإعراب الصفحي هنا ينتهي. لكن ألا ترون ما أن زيد، أن زيد راه هو الذي يقرأ. شو ما يقرأ زيد، فهو فاعل في المعنى. لا بدليل أنه يمكن نصب المفعول، تعجبني قراءة زيد القرآن. القرآن كيش تعرفها؟ مفعول به لمن؟ لقراءة. تعجبني قراءة زيد القرآن. وين الفاعل تاع القراءة؟ قل لي زيد. ولولا دفع الله الناس، الناس كيف تعلمها؟ مفعول به لمن؟ للدفع. دفع الله الناس أين؟ من هو الذي دفع؟ هو الله. إذن فالله لفظ الجلالة نراه صح مضاف إليه في اللفظ، لكنه فاعل في المعنى، فاعل في المعنى. مفهوم هذا مهم، وهذا لا شيء نذكره الآن. اختراف يخرج المصدر عن هذه الطريقة. هو المصدر بعدين يأتي إن شاء الله فصله خلف بعدين يأتي. المصدر الأصل أنك تضيفه للفاعل وتنصب المفعول، هذا هو الأصل، تضيفه للفاعل وتنصب المفعول، وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع أعماله. لكن الأكثر أنه يضاف إلى المفاعل ثم يرفع ينصب المفعول. بعض الأبيات عندنا بعض الشواهد فيها العكس، يضاف إلى المفعول ويرفع الفاعل. وهذا قليل. تخيل واحد يجي يقول لك تخيله تعجبني قراءة القرآن زيد، تعجبني قراءة القرآن زيد، جاء جيكم قيل جاء قراءة القرآن تعجبني قراءة القرآن زيد تعجبني فعل وفاعل قراءة فاعل تعجبني وقرآن مضاف إليه لفظا منصوب حكما زيد فاعل لقراءة جائز جائز لكن قليل جدا قليل وسيأتي معنا إن شاء الله. إذن زيد ارتفع علاش زيد ارتفع لماذا لأنه سبقه شوف زيد هذه كي يرتفع كي يجيبوها اسمه صريح ولا لا اسمه صريح مسند إليه ولا لا هل أسندنا إليه فعلا تاما مبني المعلوم أسندنا إليه ما يشبه الفعل التام مبني المعلوم يشبه قراء إذن فالمصدر يشبه كثيرا الفعل يشبه بزاف مصدر العامل يا أو جاي الشروط تاع العمل تاع المصدر إذن فنقصد بشبهه أي شبه الفعل التام المبني المعلوم فمتى رجع من اليوم سيأتي بعد ذلك زيد وتفصلوا فيه تعرب لي المضاف إليه الذي يضاف إلى المصدر إليه ها كي تعربه بيكون فاعل أعربه لفاعل والمضاف إليه مجرور لفظا مرفوع حكما هذه لابد منها خاص الإعراب والبيان الشيء الثاني اسم الفاعل اسم الفاعل أيضا سيأتي تعريفه وشروط عمله وأنواع يا حسرة فيه مباحث لكن هكذا باختصار اسم الفاعل هو اسم يؤخذ من الفعل اسم يؤخذ من الفعل يعني الذي كتب هو كاتب والذي خرج خارج مفهوم والذي محى تلك الكتابة اللي كتبها الأولي ماحن مفهوم ولا عبيت تقيل وعن تقيل وياحي مفهوم تفقرا والذي أعاد والذي أدخل ذلك الذي خرج اسمه داخل نشوف شحال سهل احنا برك بعد تجي الدور تاعنا نعقدوها نقول اسم الفاعل هو الوصف الذي يدل على الحدث والحدوث والقائم به الحدث والحدوث والقائم به وكان قلت لك الآن تكره حياتك يعني هو هذا هو اسم الفاعل هذا يؤخذ من الفعل يؤخذ من الفعل اسم لذلك الفعل فإن كان ثلاثيا فوزنه فاعل ثلاثي ذهب ثلاثي ولا لا فاسم فاعله فاعل ولو كان رباعيا فأكثر رباعيا فأكثر يعني فوق ثلاثة هنا نذهب إلى الفعل المضارع نستعين بالمضارع ثم الفعل المضارع يبدأ باش بالياء لا حرف المضارع ثم أبدل تلك الياء ميما مضمومة أبدل تلك الياء ميما مضمومة ثم إذا كان آخر الفعل مفتوحا أكسره مثال انطلق باش تجيب اسم الفاعل تاع انطلق ما تقولش طارق خاطر هذا ليس ثلاثيا هذا خماسي فأذهب إلى أين المضارع ينطلق ثم أبدل حرف المضارع ميما والحمد لله راهو مكسور أدعه كما هو إذا كان مكسور نخليه كما هو ما نسنكمش إيه نكسره ونسنكم خدم على الحكومة مفهوم هذه تقدم هذا رباعي ولا خماسي ولا غشم ثلاثي ما تقدريش تقولي قادم وكان قلت لك قادمة واش تقولي قادم خش ثلاثي هذا مشي ثلاثي وين تروح المضارع يتقدم تبدل حرف المضارعة ميما وتكسر ما قبل الآخر هنا جانا مفتوح أنا ما عليش نتبرع متقدم مفهوم استخرج مستخرج سهل مش سهل بالله عليك كان حاجة أسهل من تصريف اسم الفاعل سهل جدا اسم الفاعل هذا اسم الفاعل هذا اسم الفاعل إذا جاء بعده اسم مرفوع هذا الاسم المرفوع فاعل له عجيب وش هو الفرق يقول لك زيد يذهب أخوه كيف تعرف أخوه فاعل لمن يذهب. ولا قلت لك زيد ذاهب اخوه، كش كاين فرق؟ كاش فرق؟ تفهم المعنى واحد والوقت واحد. زيد ذاهب اخوه، غايه ما في الامر انني عوضته الفعل صيرته اسما. هذا شو يسموه؟ اسم فاعل. اسم فاعل يعني ذهب يذهب. تعرب زيد مبتدا ذاهب خبر، واخوه فاعل، قعرته فاعل. سبحان الله، اسم صريح اسندنا اليه فعلا تاما مبنيا للمعلوم. لم نسند اليه فعلا، ولكننا اسندنا اليه شبه فعل تام مبني للمعلوم. شيش به الفعل تم بنا. لذلك قاعدة، اسم الفاعل يعمل عمل الفعل، يعمل عمل الفعل عادي. شو نظر مثال في القرآن؟ ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، أي التي ظلم ويظلم أهلها، التي يظلم أهلها. فهم هذا؟ الإعراب واحد، أهلها فاعل، يظالم ولا يظلم كيف؟ فلو قلت أنا في الدرس تاعي الفاعل هو الاسم الصريح موضوع الصريح المسند إليه فاعلتان مبني المعلوم ونسكن، نكون ظلمنا الأهل هذوك مرتين، ظلموهم تاع القرية احنا زلنا ظلمناهم ما تنامش الإعراب تاعهم. هم يعني الناس ما تعرفش كيش تعرف، خاطش ما قراوش باللي الفاعل يمكن يكون بعد اسم الفاعل. يمكن شو يعطينا واحد مثال آخر في القرآن أو في السنة؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء البحر، هو الطهور ماؤه، هو مبتدا الطهور خبر ماؤه فاعل لمن؟ قال سيأتي معنا. ها؟ ضائق به صدرك، ضائق به صدرك، فلعلك تارك بعض، تارك بعض، فلعلك شوف تارك كيف عمل، تارك بعض، بعض كيف تعرفها؟ فقول لي لمن؟ هل اشترك يعمل عمل الفعل؟ ايش بيك؟ تارك. تبانا؟ بعض ما يوحى اليك او ضائق، ضائق معطوف على الخبر تاع لعل. ضائق به صدرك، صدرك وش تعرفها؟ فاعل لمن؟ عوض اللي تشوف ضائق بفعل، فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك او يضيق به صدرك، يضيق به كيف كيف؟ إذن يا أخوان الفاعل هو الذي يكون بعد فعل تام مبني المعلوم أو شبه الفعل تام بعمله. شبه الفعل تام مبني المعلوم هو المصدر، شفنا أمثلته، اسم الفاعل وشفنا أمثلته. ثالثا الصفة المشبهة، الصفة المشبهة، الصفة المشبهة قد يدير بين قوسين باش تعرف، مش متخلعش الانسان لو معاك. الصفة المشبهة يعني باسم الفاعل، بين قوسين باسم الفاعل، تبانا باسم الفاعل. ايضاح، بايضاح اكثر، بايضاح اكثر. شوف جيد شيء اقوله، فلان فلان ذاهب، شكون اللي عمل الذهاب؟ فلان هو الذي ذهب صح ولا لا؟ وفلان عظيما، من هو الذي عظم؟ من هو الذي عظم؟ فلان نفسه، فلان نفسه. سبحان الله، يتشابه ولا ما يتشابهش؟ هذا قام بالفعل وهذا قام بالفعل، هذه تدل على من قام الفعل وهذا تدل على من قام بالفعل. طيب كيف كيف؟ من خلال المعنى واحد. ايشو الفرق؟ علاش راكم تفرقوا بين صفوف الإخوان؟ لماذا تفرقون؟ خلوا الصفة المشبهة اسم الفاعل خاوة، ما ديرناش مشاكل. قال لك هناك فرق دقيق غاية، فرق دقيق. طبعا هم أوجه الفرق خمسة، سيأتي إن شاء الله في هذا تفصيل في الباب، لكن الآن أعطيك تفصيل سهل جدا على ضوء ما سبق بيانه في وزن اسم الفاعل. أعد لي القاعدة تشوف شو قلنا مقبل، من أين نأخذ اسم الفاعل؟ إذا كان ثلاثي، تفصيل إذا كان ثلاثي على وزن فاعل، إذا كان غير ثلاثي على وزن المضارع مع إبداء حرف المضارع عميما وكسر شو على الكسر هذه قاسر ما قبل الآخر. فكان المفروض أن أقول عظم عاظم، كان المفترض هذا عظم فهو عاظم. لماذا؟ قال لأنه ثلاثي، وثلاثي نأتي به على وزن فاعل، ولكن العرب قالت عظيم. هذه صفة مشبهة بين قوسين آخر، هل يبغى أقواس بين ندير معركة أحد في بين قوسين؟ صفة مشبهة لها معنى الفعل ولم تأتي على وزنه، هذه بداية تبعنا، أتت على وزن اسم الفاعل، لها معنى اسم الفاعل ولم تأتي على وزنه، لها معنى اسم الفاعل، هذه كتبتوها من قبل، لها معنى اسم الفاعل، قوس الأولان يعني مشبهة، يعني مشبهة باسم الفاعل أي لها معنى اسم الفاعل لكنها لم تأتي على وزنه. دير فاصلة، دير فاصلة، أو جاءت على وزنه لكنها دلت على الثبوت، واحدة من اثنين، جاءت على وزنه صح طاهرة، طاهرة طاهرة ثلاثي ولا لا؟ طني اسم الفاعل طاهر، الظاهر أن طاهر ظاهر، لا لا الظاهر أن طاهر شو؟ اسم الفاعل. لماذا؟ لأنه دل على معنى اسم الفاعل وجاء على الوزن، أي لكنه دل على الثبوت، طاهر حسن، هذه الأشياء هذه عظيم، هذه ماشي أشياء تجي وتراخي من ثم، تماما تبقى أي حاجة تبقى فهذه تدل على الثبوت. قد يقول لك إيه الآن هي ثابتة على الزوء، إنها من إيش؟ الحدوث، لازم تعرف الحدوث، كان بعد أن لم يكن، هكذا مثلا قال بعد ما قاش، قال بعد ما قاش، بخلاف هذه الصفات طهارة والنجاسة، هذه أشياء تثبت في الشيء. إذا عرفنا ما اسم صفة مشبهة، ثالثا صفة المشبهة، نحو قولنا، نحو قولنا جاء ما عندكش حاجة من الكتاب أو السنة، حاجة من الكتاب أو السنة هكذا، عندكمش؟ هي الحل ميتته، وإن كان الحل جابها بالمصدر ليدل على البلاغة، خليها الحل، جيبوا شيء اسمه طاهور ماء، جيب إيه نرجع لطاهور ماء بعدين نجيب الشديد الحرب ونقول أحد طاهور ماء، طاهور هذا الوزن مأخوذ من طاهر، أي مأخوذ من صفة مشبهة، هنا بك صفة مبالغة، طهور صفة مبالغة من صفة مشبهة، هو الطهور ماءه، ماءه فاعل لطهور، فاعل لطهور، لماذا؟ لأن طهور صفة مشبهة، وصفة مشبهة تعمل عمل الفعل، لقني برجل شديد بأسه، شديد بأسه، كيف نعرف شديد؟ ناس لمن؟ لرجل، وبأسه فاعل لشديد، مفهوم هذا؟ اتفقنا؟ هذا ايش حال شنا الان؟ ايش حال شنا من مشبهات بالفعل؟ مصدر اسم الفاعل والصفه المشبهه. رابعا اسم جامد، اسم جامد له معنى الوصف، له معنى الوصف، اسم جامد صح له معنى الوصف. مثلا لو قلت لك ما معنى علقم؟ ما معنى علقم؟ تفضل، علقم نبات، نبات علقم هذا نبات، الناس عندهم صفة، لا لا قلت لي الناس استعملته استعمال الصفات عندهم صفة، العلقم هو شو؟ نبات. اذا النبات جامد ولا مشتق؟ جامد. هل الجامد يعمل عمل الفعل؟ الجواب لا، لكن يمكن أن يعمل عمل الفعل متى؟ إذا استعمل استعمال الوصف. فمثلا لو قلت فلان، فلان علقم لسانه مر، لسانه مر، فلان علقم لسانه، فلان مبتدأ علقم خبر، فلان مبتدأ علقم خبر، لسانه فاعل لمن؟ لعلقم، هنا تقوم مظاهرات تاع البصريين النحويين كاع ينوضوا، شو بيك؟ علقم اسم جامد، كيف تعطيه حق ان يعمل عمل الفعل؟ وش تقول له؟ تقول له علقم معناه مر، معناه مر، فأنزل منزلة الوصف، أنزل منزلة الوصف والوصف ينزل منزلة الفعل. اتفقنا؟ شو هذا مثال آخر؟ مررت برجل حديد قلبه، حديد قلبه، حديد، حديد، هل هي اسم جنس ولا وصف؟ اسم جنس. قلبه كيف تعربها؟ فاعل. تلاحظوا باللي هذا الأمور هذه تاع اسم جنس تأتي بمعنى صفات المشبهة، تجيب بمعنى الصفة المشبهة، خاطرش علاش؟ أشياء ثابتة. مفهوم هذا إن شاء الله؟ صح. خامسا اسم الفعل، اسم الفعل، درسنا اسم الفعل في أول مجالس النحو، فما هو تعريف اسم الفعل؟ تفضل هناك، أي هناك، هو ما دل على، ما دل على، لا بعدك فعل، اسم فعل الأمر، أنا أقصد اسم فعل مطلقا، سواء كان اسم فعل ماض أو اسم فعل مضارع أو اسم فعل أمر، هو ما دل على الفعل ولم يقبل علامته وليس مصدر، مفهوم؟ هو ما دل على الفعل ولم يقبل علامة الفعل وليس مصدر. مثال صح، صح هو بمعنى اسكت، ولكنه لا يقبل مع علامات اسكت، تقدر تقول اسكتي اسكتن، صح مش تقول صاهن وصاهي، اذا صح دل على اصمت ولم يقبل علامة اصمت فهو اسم فعل، ومه دل على معنى كف ولم يقبل علامة كف فهو اسم فعل امر بمعنى كف، هيهات شو معناها؟ باعدة، هل يقبل مع علامات الفعل الماضي؟ لا يقبل علامة الفعل الماضي، اذا فهيهات كيف نعرفها؟ اسم فعل ماضي. اف شو معناها؟ اتضجر، اتضجر، هل يقبل علامة اتضجر؟ قل سوف اف باذن الله سأف، لا، اذا فهو اسم فعل مضارع. اعطيني الفاعل تاع اف، ضمير مستتر وجوبا تقديره انا، اعطيني الفاعل تاع صح، ضمير مستتر وجوبا تقديره انت، حذاري اسم فعل امر بمعنى احذر، اين هو الفاعل؟ ضمير مستتر، هيهات هيهات ما توعدون، اين هو الفاعل؟ ما توعدون، شفنا كيف؟ ما توعدون هو الفاعل، مع انه لم يسند اليه فعل تام مبني للمعلوم، شو نقولوا له؟ اسندنا اليه فعلا تاما، اسندنا اليه شبه فعل تام من مبني للمعلوم، هيهات تشبه بعودة، وبعودة فعل تام مبني للمعلوم، اذا فهيهات تعمل عملها، مفهوم؟ مفهوم هذا ان شاء الله، يلا، هو الاسم الصالح؟ ما هو بالصالح؟ مسند اليه فعل تام مبني للمعلوم او شبهه مقدم بالأصالة، مقدم بالأصالة، مقدم سيأتي أنه حكم من أحكام الفاعل، كلمة مقدم ترجع على الفعل وعلى الوصف، لا بد أن يتقدم، هذا سيأتي في الحكم الرابع، الحكم الرابع حكم تأخري الثالث، لا أدري، الرابع سيأتي في الحكم الرابع على رواية الحكم الثالث، فهم هذا، لأن الفعل لا بد أن يتقدم على الفاعل، مقدم ترجع لمن؟ على الفعل، ما ترجعش على الفاعل، إذا الرجاء توضيحها، تقول أي مقدم، أي الفعل يقدم والوصف يقدم، الفعل يقدم والوصف يقدم، مفهوم هذا؟ مقدم ترجع لمن؟ على الفعل ولا وعلى شو؟ ايه شبه الفعل ترجع لهم، مش نقول ايه الوصف والمصدر اسم الفعل، لكن يتقدموا مقدم، وهذا قلت سياتي تفصيله ان شاء الله، بالاصاله هذه زيادة زادوها، زيادة طبعا كل واحد كيف يعبر عنها. فمثلا ابن هشام رحمه الله يعبر عنها في أوضح المسالك أصلي المحل، يقول هو أصلي المحل. أي معلش، احنا نجيبوا ألفاظ نفهموها، نجيبوا بالأصالة. لذلك عبر عنها في قطر النداء بهذا، قال بالأصالة. يلا شو معنى هذا الكلام؟ لو قلت لك إن كلمة مقدم تعود على ماذا؟ على الفعل وشبه الفعل، فماذا تفعل به؟ قائم زيد، قائم زيد، مش أقائم زيد، أقائم زيد كيف تعرف؟ الهمزة للاستفهام، قائم مبتدأ، زيد فاعل، فاعل شد مسد الخبر عادي. لماذا درسناه؟ لأنه أسندنا إليه ما يشبه فعلا تاما مبنيا للمعلوم زيد مقدم زيد بالأصالة، لأن قائم كيف عرضناها؟ مبتدأ، أصلها مبتدأ، خلاص عادي. فلو قلت لك قائم زيد، أعرف قائم خبر مقدم، زيد مبتدأ مؤخر. زيد لاحظ معي أنه اسم صريح أسندنا إليه ما يشبه فعلا تام، فعلا تاما مبنيا للمعلوم، وزيد وراه مقدم لمؤخر، هذا الذي أسندناه، الله يهديه، هذا الذي أسندناه إلى زيد مقدم. هل هو مقدم بالأصالة ولا أنتم بل قدمتوه؟ أنتم قدمتوه، خلاص هو أصله ليس متقدم، قائم أصله متأخر. إذن فهذا قيد إخراجي لمن؟ للخبر المتقدم على المبتدأ، نحو قائم زيد. وهذا قيد احترازي وإخراجي، يخرج ماذا؟ يخرج خبر الوصف يخرج الخبر إذا كان وصفا متقدما. وتكتب المثال يغني، هو يعبر أن تبصع شنو كده بدأت فهم حالك أو بدأت فهم فهم كده تفهم نفسك، بدأت فهم الإنسان اللي ابتلاه الله يدرس معك، جيب له قاع القيود، جيب له قاع القيود المذكورة، قل له شوف سبحان الله، انظر إلى زيد، شوف الله سبح اسم صريح وأسندنا إليه ما يشبه فعلا تاما مبني للمعلوم ومقدم، مع ذلك ليس فاعل عزيز على، لأن تقدم هذا الذي يشبه الفعل ليس تقدما أصليا، إنما هو تقدم عارض، أنتم قدمتموه ما يهمنيش. خلاف لو قلت أقائم، تقول تعرض قائم تواش مبتدأ، ما لازم تقدم بالأصالة جائز. مفهوم؟ تلاحظ للعلماء أتوا بتعريف للفاعل بعد استقراء من شامل كامل للنحو، مش ما يريد حتى حاجة تجوز ولا ريج جيز واحد طوله قيد، هذه الحراسة مشددة على الفاعل. مفهوم هذا؟ انتهينا من التعريف ولا لا؟ مفهوم التعريف والأمثلة نعرفه كيف الآن، سنأتي إن شاء الله بتدريبات، الله يرحم تلك التدريبات الأولى. وشنو؟ ها؟ نعم؟ ما نحبش اسم تفضل، خلي اسم تفضل يجي إن شاء الله في بابه، مش في الكوح، ما نحبش نطرق إليه في ضمير مستتر، ما نحبش نطرق إليه. هو اسم التفضيل سيأتي معنا شو أنه يرفع الظاهر قليل، يرفع الظاهر قليل، لكن ضمير مستتر يرفع، اسم التفضيل يرفع ضمير مستتر. تقول مثلا محمد أفضل من عمل، محمد مبتدأ أفضل خبر من عمل جاء مجرده أفضل، خلاص ما احتاجوش عمل فاعل. شعر كان أقول لك مسألة الكوح، مررت بزيد أفضل منه بكر مثلا، أفضل منه أبوه، مررت برجل أفضل منه أبوه، كيف نعرف أبوه؟ فاعل لأفضل، وأفضل هنا له وصف يشبه الفعل التام المبني للمعلوم. فاللي يحب يضيفها يضيفها، ويقول سيأتي تفصيلها، هكذا اكتب سادسا اسم التفضيل وسيأتي تفصيله في بابه. اسم التفضيل يرفع ضمير مستتر إلا في مسألة الكحل، يرفع ضمير يرفع ضمير منفصلا أو اسما ظاهرا. تمام، هذه جايك مسألة لكن أضيفها منيح. كملنا التعريف، مازال عندكم تاهينا التعريف. كلمة بالأصالة بإذن الله نخرج لكم بالأصالة. أنا من ترجع بهذا الشرح ده؟ ألا وش ترجع؟ ألا مقدم برك؟ لا لا لا، أنا شوف أنا أقول لك بترجع على مقدم ولا ترجع على الكولونيل، ترجع عليهم لا، ترجع على المقدم وترجع على اي والله ترجع حتى على المسند اليه. يعني حبيت اقول لكم باللي هذا يعني اخرت هذه الاصاله، قلت لكم غير التعريف باش تعود كلمه بالاصاله تقول تعود على مقدم وتشرح، فخرج بذلك الخبر المقدم وتعود على المسند اليه. عجيب، حتى هذه ما طلقتهاش. نعم، مسند اليه اصاله، لماذا؟ الله باش تشوف لما نقول لك انا جاء زيد وعمر، نعرف جاء فعل ماض زيد فاعل وعمر فاعل، نعرف فاعلا. علاش؟ لانه عمر اسندنا اليه، اسم اسندنا اليه فعلا تاما مبنيا للمعلوم مقدم بالاصال. لا لا صح، لا لا او مقدم بالاصاله صح، ماهوش مسند اليه بالاصاله. اسندنا الفعل بالاصاله لمن؟ لزيد، انما ذلك اسندناه اليه تابعا فهو من التوابع. تقول اذا اصاله تعود على المسند اليه ليخرج التوابع فلا تعرب فاعلا. عجيب، ما تركوا احتوى. فهم تقول اصاله كما عادت على مقدم فخرج الخبر، كذلك تعود على المسند اليه فيخرج التوابع فلا تعرب، وان كانت هي فاعل في المعنى توابع لا تعرب فاعلا. زيد تعود ايضا على قولنا فعل تام، تعود على قولنا فعل تام. علاش؟ لان الفعل التام له صيغه اصليه وله صيغه فرعيه. الفعل التام مش له صيغه اصليه وله صيغه فرعيه. الصيغه الاصليه هي البناء للمعلوم، ذهب او ضرب، هذه صيغه اصليه. ما من انسان تدرس معه الصرف ما يجيبلكش كاع الصيغه المبنيه المجهول. اعطيني الاوزان تاع الفعل شحال؟ اوزان فعل سته. لا لا، فعل يفعل، فعل يفعل، فعل يفعل، فعل يفعل، فعل يفعل، يفعل. ولا لا جيب، هل قلتم فعيلا؟ كاش قاع في الصرف ما كذا تجيب الاوزان تاع الفعل ما تجيبش قاع شو اسمه المبني المجهول، ما تشيرش قاع اليه. الاصل شو هو؟ بناء المعلوم. صح، اذا وش يخرج قولنا اصاله؟ اي فعل تام اصاله، يعني فعل اصاله له الصيغه اصليه تاعه. يخرج قال لك يخرج شو اسمه؟ مبني المجهول. ولكننا ذكرنا، انا ذكرت فعل مبني المعلوم من الاول، اولا لعدم وضوح العباره ماشي اي واحد يفهمها، وثانيا حتى كلمة أصلي الصيغة اللي جابها مثلا ابن هشام يقولك أصلي الصيغة هو المحل، وتكون بطاقة أصلي المحل، هو يقول هكذا مسند إليه فعل تام مبني المعلوم، فعل تام أصلي الصيغة والمحل. أصلي الصيغة بمعنى يخرج الفعل المبني المجهول، والمحل يخرج الخبر. أنا وجدت باللي نعمة وبئسة، نعمة وبئسة فعل ليس على صيغته الأصلية. لا لا، فعل ليس على صيغته، بئس ليس على صيغته الأصلية. فهل هذا لا يرفع فاعلا؟ نعمة يرفع فاعلا ما يرفعش. نعمة الرجل، كيف تعرف الرجل فاعل؟ فربما إنسان لم يفهم هذا فاعترضوا على ابن هشام، قالوا لا، قالوا أصلي الصيغة قد يخرجون نعمة وبئس من هذا، فالأفضل أن صرحوا باش في مبني المعنى. لذلك احنا قلنا صرحنا بها لم نشأ بالتلميح ولكن صرحنا. اذا قلنا مسند اليه فعل تام مبني للمعلوم، مش تجمع ان كل فعل تام مبني للمعلوم حتى نعمه. فكنقول اصلي الصيغه قد ما يفهمها انسان اولا ما يفهمهاش، ثانيا قد يخرج بها نعمه وبئس مصيبه. صح، كيش هذا أثر العاصفة تاع الفاعل تاع الشرح التعريف مفهوم إن شاء الله. الآن نبدأ إن شاء الله تعالى ببيان الأحكام، بيان الأحكام التي تتعلق بالفاعل. أما الحكم الأول فلم يصرح به يرحمك الله يرفض. فلم يصرح ابن مالك ولكنه أشار مثلا لما تسمع قوله رحمه الله الفاعل الذي كمرفوع، الفاعل الذي كمرفوع، ماذا تفهم؟ تفهم أنه مرفوع، فهم تفهم حكمه أنه مرفوع. الفاعل هو الذي نحو أكيد إذا مثل دي بقلم الرصاص هو، خاصة إذا كانت كلاش أحسن. الفاعل هو الذي تجده كالمرفوعين، تجده كالمرفوعين في نحو قولنا أتى زيد، أين المرفوع؟ زيد. وزيد هذا وش سبقه؟ سبقه فعل تام مبني للمعلوم مقدم ولا لا؟ أو وجهه المرفوع الثاني منيرا وجهه، أين هو المرفوع؟ وجهه. هل أسندنا إليه فعلا تاما؟ الجواب لا، أسندنا إليه شبه فعل تام. نعم الفتى ماذا أسندنا إليه؟ أسندنا إليه أيضا فعلا تاما جامدا. وكان جابها مثال آخر، مثال ثاني نعم الفتى، أراد أن يبين لك أن الفاعل يمكن يكون فاعلا لفعل تام مبني للمعلوم أو شبه فعل تام مبني أو لفعل جامد. خش نعمة هذا فعل جامد وعلى الصحيح بدليل اختلاف العلماء فيه، قالوا منهم من قال إنه اسم كفيون، قالوا اسم درسناه في أول ما مجالس. إذن هل ذكر ابن مالك رحمه الله حكمه الأول أنه مرفوع؟ نعم، أشار إليه كمرفوعي. فنقول حكم الفاعل مرفوع وجوبا، أنه يرفع وجوبا ولا يجوز نصبه ولا جره، وإلا حكم فكرة تكتبوا إلا هذا الوجوب الحكم الصناعي، مش الوجوب الشرعي. يعني إنسان لو قال ذهب عمرا لا يأثم. وجوب صناعي، فنقول هذا هو الواجب، لكن قد يجر لفظه، لكن قد يجر لفظه. مش مفهوم المخالفة أن حكمه دائما مرفوع، يجر لفظه إذا أولا شفناها من قبل أضيف المصدر أو اسم الفاعل إلى فاعله. إذا أضيف المصدر أو اسم الفاعل إلى فاعله، يقول اسم الفاعل تدخل تحت الصفة أو الوصف. يلا إذا أضيف المصدر أو الوصف إلى فاعله مش ما نديروش مشاكل. شو نعطينا مثال؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، نعرف ما أنت أي لولا أعرف أعرفك لولا حرف امتناع لوجود، دفع مبتدأ، دفع مبتدأ مرفوع بالضم الظاهر في آخره، ولا الخبر محذوف وجوبا جيد. أعطيني الدليل. وبعد لولا، وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم. يلا إيه وهو مضاف، ولفظ لفظ الجلال الله مضاف إليه مجرور لفظا لكنه مرفوع حكما، بدليل أنني لو حولت هذا المصدر دفعه إلى أن وما بعدها، خاش كما تقولوا أن وما بعدها تساوي المصدر، ما المصدر وش يساوي أن وما بعدها، ولولا أن يدفع الله ها يولي مرفوع، ولولا أن يدفع الله الناس فهو به لمن لدفع منصوب ونصبه فتحة، بعض بدل من الناس، وبدل المنصوب منصوب مضاف لها مضافين من الجمع لبعض جار مجرور متعلق بدفع، دفع بعضا ببعض، لا فسدت اللام واقع في جواب لولا فسد فعل ماضي تأتي ساكن الأرض فاعل. جملة هذه فسدت الأرض جواب شرط ايه في محل لا محل لها من الأعراب. جيد بارك الله فيك. مفهوم هذا ولولا دفع الله الناس، هذا فيما يخص المصدر. أو مثلا قلت الفاعل مثل أمثلة اللي شفناها مقبل، جاء زيد حسن الخلق، جاء الرجل أو جاء رجل حسن الخلق، كيف نعرف الخلق؟ مضاف إليه مجرور لفظا مرفوع حكما على أنه فاعل لحسن، لأن تقدير الكلام جاء رجل حسن خلقه حتى الفعل اللازم، جاء رجل حتى الفعل المتعدي ولا اللازم كيف كيف، فهم المتعدي واللازم كيف كيف، خجعنا شيء جاي معنا في درس العلامات الفرق بين سفه مشبا ولا شو اسمه اسم الفاعل، انه سفه مشبا تضاف الى فاعلها، تضاف الى فاعل اسم الفاعل يشترط له ان يكون متعديا باش يضاف الى فاعل، يكون لازم مش يتعدى الفاعل، لازم يكون فاعل، لازم يكون اسم الفاعل لازم يتعدى باش يضاف الى فاعله، صفة مشبهة تضاف. اذا وش قلت؟ اذا قلت سواء كان شيء سواء كان لازم تبدا، سواء كان صفة مشبهة ولا اسم فاعل، جاء رجل حسن الخلق ولا جاء رجل قائم الشأن، جاء رجل قائم الشأن جائز. لماذا؟ لانه قام صحيح انها اسم فاعل لكنها لازمة. لماذا أقول هذا؟ لأن بعض العلماء أراد أن يجعل فرقا، فش قال؟ قال الفرق بين اسم الفاعل والصفة المشبهة، اسم الفاعل يضاف لا يضاف إلى فاعله، والصفة المشبهة تضاف إلى فاعله. هذا قلنا له شيء يعني لازم تفصل، الصفة المشبهة تضاف إلى فاعله مطلقا لأن زي من اللازمة، واسم الفاعل يضاف إلى فاعله إذا كان لازما يعني بقيد. مفهوم هذا؟ فهنا شو نقول؟ الشاهد أين هو؟ أن الفاعل ليس بالضرورة يكون مرفوعا، يمكن يكون مجرورا لفظا، أما حكما فيبقى مرفوع، بدليل لو أردنا نزعنا الإضافة نرفع، جاء رجل حسن الخلق، جاء رجل حسن خلقه، ولولا دفع الله الناس ولولا أن يدفع الله الناس، هذا الأمر الأول. ثانيا ويجر لفظ الفاعل أيضا إذا دخل عليه حرف جار، إذا دخل عليه حرف جر تمام، دخل عليه حرف جر زاد صح، حرف الجر الزائد درسناه مرارا وتكرارا في باب المبتدأ، في باب الخبر، خبر ليس، خبر ما، مشبه بليس، يعني شفنا بلي حرف الجر الزائد ما نزيدوش نهضروا عليه، ضابطه هو انه يمكن ان يحذف، لكن الزياده احيانا قد تكون واجبه، احيانا تكون غالبه، واجبة غالبة احيانا تكون كثيره احيانا تكون شاذه. لا لا، وما كنا نعلق على كلمة زيادة واجب، هذا ما علقنا عليها كثير. لازم نتبع تقول كيفاش زايدة واجبة، زايدة واجبة. مرتك زيدت ووليدك واجب تخليه عادي يعني. زاد عندك ابن زاد، ها زاد زاد تخليه واجب تحافظ عليه، واجب تربيته في شيء زادت حاجة زادت فيها ربي سبحانه زاد لنا أشياء في الدين كل دائما كان يزيد لهم واجبة. فهذا لا، كانوا يصلوا ركعتين بعدين قال لهم لا لا صلوا ربعه، زاد ولا ما زادش؟ واجبه. جاب ناس زايد عمل شغل زايد الكرفصه هكذا ارميها زياده، لا يعني انك تستغني عنها دائما. زايد اخترت الايمان، زيت في الايمان، زيت الايمان واجبه، صحت لاحظ اخرى تكون مستحبه. عجيب هذا الانسان يفهم. جاب ناس يستنكروا، ما تقولوش على حرف جر في القران انه زايد، علاش ما نقول زايد؟ اش ما نقول زائد؟ حكم زائد معليش، حكم فقهي زائد، بلاغه زائده، فصاحه زائده، معليش حرف احبوش الحروف هذه صح. الزياده احيانا تكون واجبه، بمعنى انه اذا شفت ما تدخلوش انا الحق تدخلوا، صح؟ اذا تدخلتوا ما تديش، مفهوم؟ تعرف ولا لا؟ نافله نافله يجوز تصلوا زايدة نافلة، ماشي زايدة، هي نافلة شيء زايد، النفل النفل زايد شيء زايد، كبرت الله أكبر، هذا مش يجوز لك تهضر تاكل، يجوز لك. عطينا الحرمة تاع الصلاة الأصلية فهم يعني تاع ماشي واجبة عليك ابتداء، لكن إذا شرعت خلاص لازم تعطيها أحكامها الخاصة. فذلك قالوا له اسمع أنت يا أخي تحب تزيد حرف هنا يجوز لك تزيد حرف، صحيح؟ لا تزبته ما يجوزلكش تتكلم بلا به. وهذا الوجوب زيادة الحرف وجوبا تكون في صيغة التعجب على وزن أفعل به. على وزن أفعل به، أسمع بهم وأبصر، أبصر به وأسمع، أبصر بهم وأسمع، أسمع به وأبصر. هذا أعظم به، أعظم بزيد، خير جيبوا شو اسمه، اسم ظاهر، أعظم بزيد على مذهبه، وإلا كان يعربوا أعظم في الأمر بزيد جامده متعلق بأعظم وفاعل مستتر وجمل خبير وأنت مكسر جارش أعظم في الأمر، لكن لسه أنت الذي ستعظم، أعظم بزيد مشي به. هنا قالوا العلماء تصير التعجب على نتنا ما أعظم، ما أعظم زيدا وأعظم بزيد، كنا تحب تتعجب مثلا، هذه تتعجب بأعظم بزيد، تعرب أعظم فعل ماضي مبني على الفتحة المقدرة من انظورها وروده على صورة الأمر. احنا قد نظن بأن الفاعل له مستتر وجوبا تقدروا أن تأخذ أعظم، لا لا كلام شيء هذا تقدير الكلام عظم زيد، سواء الأصل صيغة تعجب عظم زيد فيبقى دائما هو الفعل أعظم بزيد. الباء حرف جر زائد وجوبا، زيد فاعل مرفوع عم طرفه يضم المقدر من عنده ولا اشتغال محل حرف حرف الجر زائد في شيء، والجر جروب ايش تعلقه؟ حرف جر زايد لا يتعلق، كنت تقول تعلق معناتها انت ماهوش زايد، كيف تعلق على حاجة بعد تروح وعيد. فمن الاعراب تصير اعظم بزيد، اعظم بزيد كيف نعرف زيد؟ فاعل مجرور لفظا مرفوع حكما، فاعل مجرور لفظا مرفوع حكما، سهل لا لا؟ هل هذا أضفناه أو ضفنا المصدر أو اسم الفاعل إليه؟ لا، لكن دخل عليه حرف جر زائد، الزيادة هنا وجوبا. خطرات تكون غالبا في نحو كفى بالله شهيدا. هي في الحقيقة كفى بي، كفى بالشيء، هذه الصيغة تاع كفى بي، كفى بي ها تحضروا بزاف، كفى بي، كفى بالشيء كذا، كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، كفى بي بالموت واعظا، كفى بي غير ذلك. لاحظوا باللي أنا نشوفها يعني وجبة، لا لا نشوفها وجبة، بعض العلماء أوجبها، لذلك يسموها الحالة غالبة قريبة من الواجب، قريبة من الواجب، يعني إذا استطعت حاول ما تحذفش حرف الجر. علاش؟ قال لك قريب باش نزعوا حرف الجر من كفى بشيء، تعرب كفى فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة من عند التعذر، وبالله الباء حرف جر زائد وجوبا غالبا، الله لفظ الجلالة فاعل مرفوع، حكما مجرور لفظا، شهيدا تمييز، شهيدا تمييز، كفى الله شهيدا، وش معنى كفى الله يكفينا الله شهيدا، فهم هذا يكفينا الله شهيدا، كفى بالموت واعظا، كفى الموت واعظا، فهم صح. حالة ثالثة كثيرة كثيرة معروفة، سحق في الفاعل، وذلك إذا سبق بنفي، بما نافية، هذا كثير ما توجد، وأنت تريد طبعا الاستغراق، وأنت تريد الاستغراق، ما جاءنا من أحد، وأنت تريد الاستغراق، فالأكثر أنك تأتي ب من، فالأكثر أنك تأتي بمن، ما جاءنا من أحد، ما نافية، جاء في الماضي ونفعل به مقدم من حرف جر زائد أحد فاعل مجرور لفظا مرفوع حكما، شاذ وذلك في غير ما ذكر، تعالى نشعر في غير ما ذكر، ألم يأتيك والأنباء تنمي بما لاقت لبون بني زياد، ألم يأتيك وإن كان بيت محرفة ما كش بيت تحرف عندنا حتي معها هذا التحريف القافي عجب، ألم يأتيك والأنباء تنمي، المفروض شو يقولوا ألم يأتيك، ألم يأتيك، قالوا ألم يأتيك والأنباء تنمي، ابن هشام يدخل لك وضع ماذا في الجواء في تقدير الحركة، ولكن الجزم عادي يكون بالسكون إلا على قول من قال، لأنه أحيانا يقدر على الياء وجابها الشاهد، ألم يأتيك والأنباء تنمي، بعد يجيبوا قراءة سنبل تحبوها، هي قراءة قنبل لكن مش حبوها قراءة قنبل شو قراءة أي أي أي قرناها ولا لا قرناها في أول دروس آية في سورة يوسف، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، هنا حاله نقول من جازمة وش بها يتقي ما رحت لهاش لياء، نقول لا ماشي جازمة وش بها يصبر جثا سكون، فهم شواهد شفناها كثيرة، يلا هو شاهد هنا ألم يأتيك والأنباء تنمي، إيه المفروض شو يقول؟ ألم يأتيك، ألم يأتيك، فهمتم شو الأنباء تنمي هذه؟ جماعة اعترافية يعني، والأخبار ترفع مثل هذا الخبر يرفع يعني ترفعه الناس وتنقله، تتوفر الهمم والدواعي لنقله، ألم يأتيك ما لاقت لبون بني زياد، المفروض هكذا، ألم يصلك ما لاقته لبون بني زياد، راح وجهه دار بما، ألم يأتيك والأنباء تنمي بما، دخلت الأنباء هنا على ما شذوذا، وإلا الفروض لا تزال، فهم صح، هذا الحكم الأول وجوب رفعه، ثم إن شاء الله تعالى نرى الحكم الثاني ما هو؟ وجوب تأخره. نقرأ ما ذكره ابن عقيل وننصرف. قال رحمه الله: الفاعل الذي كمرفوع أتى، زيد منيرا وجهه نعم الفتى. لما فرغ من الكلام على نواسخ الابتداء شرع في ذكر ما يطلبه الفعل التام من المرفوع وهو الفاعل أو نائبه، وسيأتي الكلام على نائبه في الباب الذي يلي هذا الباب إن شاء الله. فأما الفاعل فهو الاسم المسند إليه فعل على طريقة فعل، على طريقة فعل. حتى هذا يرد، لكن طريقة الحمد لله، يعني على طريقة يعني وزن، على وزن فعل. عشان يفهم بالفطرة اللي يقصد مش فعل بالضبط، يقصد فعل واستفعل وفاعل ولا لا. لكن أفضل باش ما يديرش حتى إشكال، لأن الحدود توصان عن الاحتمالات والمجازات وغير ذلك، واش تقول؟ فعل تام مبني المعلوم السلام أفضل أو شبهه أو شبهه. وحكمه الرفع ما أبدأ به. المراد بالاسم ما يشمل الصريح، ايش قطعها قطعها تسولها ما فيه كمل. وحكمه الرفع نقطة مفروض كين الواو، كين الواو خاص كين أقول جاء فلاغ، كين فلاغ كبير، فلاغ لفظا وتقديرا، لفظا تشوفوا كين فلاغ بين فاصل أو هذا دائما تفهمني وحد ما فهمناش. أكمل الفراغ، إملأ الفراغ. والمراد بالاسم ما يشمل الصريحة نحو قام زيد، والمؤول به نحو يعجبني أن تقوم أي قيامك. فخرج بالمسند إليه فعل ما أسند إليه غيره نحو زيد أخوك، أو جملة نحو زيد قام أبوه أو زيد قام، أو ما هو في قوة الجملة نحو زيد قائم غلامه أو زيد قائم، لأن هذه كلها مبتدأات. لاحظوا زيد ما أسندنا إليه جملة أسندنا إليه كذا، كلها مبتدأ أي هو، أي هو. وخرج بقول على طريقة فعل ما أسند إليه فعل على طريقة فعل وهو النائب عن الفاعل نحو ضرب زيد. والمراد بشبه الفعل المذكور اسم الفاعل نحو أقائم الزيدان، نحو همزة القطع الواردة في اسم، نحو في اسم يجوز تكتب همزة القطع، نحو أقائم الزيدان. والصفة المشبهة نحو زيد حسن الوجه. والمصدر نحو عجبت من ضرب زيد عمرا، جاب على الأكثر ولا على القليل؟ على الأكثر. أضاف المصدر إلى فاعله. واسم الفعل نحو هيهات العقيق. والظرف هو الجار والمجرور، هذا سيأتي إن شاء الله تعالى على الكلام في باب الحال. تكلموا بلي الظرف الجار والمجرور مش هو اللي يرفع، وإنما ما تعلق به هو الذي رفع. تقول زعما زيد في الدار، فاش تعرض تعلق في الدار بكائن موجود، اذا ورد شيء فاعلم انه ايه وقتش تحتاج هذه كي يكون حال. انا مثلا يجي يقول لك محمد عندك قائما، محمد عندك قائما، محمد مبتدا عندك ظرف متعلق محذوف خبر قائما حال ممن، ممن احضروا الحال شو يعمل فيه، شكون يعمل فيها، شكون شكون ينصبه؟ تقول لي محمد مهبول جنس اسم جنس العالم نعمل محمد عندك، عندك الظرف. هذا بعضهم يقول ظرف، لكن الصواب هو انه الخبر هذا المشتق هو اللي يعمل فيه. محمد موجود عندك قائما، صح ولا لا؟ تلاحظوا باللي احيانا يتوسعون في الاخبار. او في الدار غلاماه، وافعل التفضيل نحو مررت بالافضل ابوه، مررت بالأفضل أبوه. هذا على القليل، قليل جدا، هذا كلام نادر جدا. مسألة الكحل بشروطها كثيرة جائزة، صح؟ هذا قليل جدا. قال: نحن مررت بالأفضل أبوه، فأبوه مرفوعا بالأفضل، وإلى ما ذكر أشار المصنف بقوله كمرفوعي أتى. والمراد بالمرفوعين ما كان مرفوعا بالفعل أو بما يشبه الفعل كما تقدم ذكره. ومثل للمرفوع بالفعل بمثالين، أحدهما ما رفع بفعل متصرف نحو أتى زيد، والثاني ما رفع بفعل غير متصرف نحو نعم الفتاة. ومثل للمرفوع بشبه الفعل بقوله منيرا وجهه. اكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.